ولتعلن علوا كبيرا إذا كما دخلوه أول مرة إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا وإن أسأتم فلا فإذا جاء كما دخلوه أول مرة إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي يعملون الصالحات

ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معلمين حتى نبعث رسولا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها الله أكبر من سعيد يا سلام وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفي بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد من كان يريد العاجلة عجلنا فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصليها مذموما ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن الله أكبر يا سلام يا سلام يا سلام ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها فتقول مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما ألا تقل لهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما اخفض لهما جناح الذل من الرحمة اخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه

يا سلام يا سلام على كده. الله اكبر يا عم. إنه